إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا تكلمنا في الدرس السابق عن ترتيب الضروريات الخمس، وأي واحدة منها تقدم على الأخرى. وذكرنا أن يعني أهم الأبواب التي يحتاج فيها المسلم إلى معرفة ترتيب الضروريات وأيها يقدمه على الآخر هو باب الإكراه، الموضوعات المتعلقة بالإكراه، لأن الظروف التي يكره فيها الإنسان يتعرض فيها إلى المفاضلة والموازنة بين حفظ يعني مثلا الدين أو النفس أو العقل أو المال أو النسب أو كده، فيحتاج إلى حفظ واحد من هذه الأمور، ويتعذر عليه أحيانا أن يحفظ هذه الأمور الخمسة في وقت واحد، ويحتاج إلى التضحية بواحد منها حتى يحفظ الآخر أو كذا. فهذا يحتاج منا إلى معرفة أحكام الإكراه وأقسام الإكراه وماذا يفعل الإنسان في كل حالة من حالات الإكراه. فهنا يتكلم المؤلف عن أقسام الإكراه، فقال الإكراه ينقسم إلى قسمين، قال مسألة أقسام الإكراه، الإكراه قسمان. القسم الأول إكراه على قول، والقسم الثاني كما سيأتي إكراه على فعل. الإنسان قد يكره على قول، يضطر إلى التلفظ بقول تحت ضغط الإكراه، أو يضطر إلى فعل تحت ضغط الإكراه. لكن طبعا يعني مسائل الاعتقاد القلبي هذه بحمد الله تعالى لا يستطيع أحد أن يكرهك على تغيير اعتقادك القلبي، أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى وحده يقلبها كيف يشاء، فهذه لا سلطان للبشر عليها، لا يستطيع أحد أن يكرهك على أن تعتقد بقلبك شيئا لا تريد أن تعتقده، لكن يمكن أن يكرهك إنسان على أن تتلفظ بقول لا ترغب في التلفظ به، أو يكرهك على أن تفعل فعلا لا تريد أن تفعله. فإذا الإكراه قسمان، إكراه على قول وإكراه على فعل. طيب إكراه على قول، قال كأن يكره على الطلاق أو البيع أو الاستهزاء بالدين أو قول كلمة الكفر. من نماذج الإكراه على قول أن يكره على الطلاق، يأتي شخص ويرفع عليك السلاح وإن لم تطلق زوجتك قتلناك مثلا، وطلقها الآن مثلا وكذا، أو إكراه على بيع، يعطيك ورقة وتكتب فيها أنك متنازل عن ممتلكاتك وأنك بعت كذا، وتحت تهديد السلاح أو يعني التحديات، وتكره على أن تبيع شيء وأنت غير راغب في بيعه مثلا، أو التنازل عن شيء من ممتلكاتك، أو الاستهزاء بالدين والعياذ بالله، أن تكره على أن تتلفظ بكلمة كفر والعياذ بالله، أو تستهزئ بالدين. قال فهذا النوع من الإكراه معفو عنه ولا يترتب عليه أي أثر، لا يترتب عليه أي أثر يعني من جهة الإثم الشرعي، ما لم يكن متعلقا بحق آدمي يفوت كما سيأتي. يعني لا يترتب عليه أي أثر إلا إذا كان هذا اللفظ الذي ستتلفظ به سيترتب عليه إضرار بآدمي آخر، فهنا سيكون له تفصيل وترتيب. لكن إذا كانت المسألة فقط يعني إما حق لله تعالى أو حق لنفسك أنت، وتحت ضغط الإكراه اضطررت إلى التلفظ بطلاق أو بيع أو استهزاء بالدين أو كذا تحت ضغط الإكراه، فهذا لا إثم فيه شرعا من جهة ما يتعلق بحق الله تعالى، وكذلك يعني لا يترتب عليه شيء بالنسبة لأحكام الدنيا، يعني أن هذا الطلاق تحت ضغط الإكراه لا يقع، لا يقع إذا زالت ظروف الإكراه، ويعني أكرهت أن تتلفظ بالطلاق ثم أطلق سراحك بعد أن تلفظت بهذه الكلمة، شرعا زوجتك لم تطلق وهي لا تزال في عصمتك، وهذه الطلقة لا تحتسب من ضمن التطليقات الثلاث ولا يعتد بها شرعا. إذا أكرهت على بيع تحت ضغط الإكراه هذا البيع غير صحيح، شرعا يعتبر هذا المبيع لا يزال من ممتلكاتك، وإذا استطعت أن تطالب به يعني تذهب إلى قاضي شرعي وتثبت أنك بعت هذا الشيء تحت ضغط الإكراه أو كذا، القاضي يفسخ هذا البيع ويبطله ويعيد إليك السلعة التي بعتها ويعيد الثمن إلى صاحبه يعني وكأن شيئا لم يكن. قال والأدلة على ذلك قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذى وقلبه يأبى ما يقول وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. فهذه الآية الكريمة نزلت في حق هؤلاء الذين يعني تلفظوا بكلمة الكفر تحت ضغط الإكراه والقلب مطمئن بالإيمان ويأبى ما يقوله اللسان يرفضه. وقد نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر رضي الله عنهما حين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فوافقهم على ذلك مكرها، وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية. قال ورواه البيهقي بأبسط من ذلك، هنا أبسط يعني أوسع، البسط دايما هو التفصيل والتوسعة، بعض الناس دايما يستعمل البسيط بمعنى الشيء السهل أو اليسير، بس في الحقيقة البسيط هو المطول والموسع، وما فيش تعارض، هو يعني في الغالب التوسعة والتطويل بيكون أيسر من الشيء المختصر بيكون فيه صعوبة. يعني تجد بعض العلماء مثلا يؤلف كتابا مختصرا وكتابا وسيطا وكتابا بسيطا، الوسيط اللي هو متوسط الطول والبسيط اللي هو الكتاب المطول الموسع يعني وكذا. فهنا يعني هذه الرواية رواية مختصرة، ورواية البيهقي أبسط من ذلك يعني أكثر فيها ذكر بعض التفصيلات التي لم تذكر في الرواية الأخرى. وفيه أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير، يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه تحت ضغط التعذيب اضطر إلى أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر آلهة المشركين بخير، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يطلق سراحه ويوقف عنه التعذيب، قال هذه الكلمات ثم ذهب نادما معتذرا وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير، قال كيف تجد قلبك؟ قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال إن عادوا فعد. قال إن عادوا فعد، إن عادوا إلى تعذيبك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم أو تذكر آلهتهم بخير فعد إلى إلى موافقتهم باللسان طالما قلبك مطمئن بالإيمان. طيب هذا دليل على أن الإكراه على القول لا يترتب عليه إثم شرعي، الإنسان إذا تلفظ بكلمة تحت ضغط الإكراه لا يترتب على ذلك إثم شرعي ولا يتعلق بها شيء من أحكام الدنيا طالما ليس فيها يعني حقوق لآخرين فاتت بسبب هذه الكلمة. يعني مثلا تكلم بكلمة الكفر لا يعامل معاملة المرتد ويقام عليه حد الردة ولا كذا، لأنه تحت ضغط الإكراه، إذا طلق تحت ضغط الإكراه لا تطلق زوجته، إذا باع تحت ضغط الإكراه يعتبر هذا البيع باطلا وغير صحيح وهكذا. قال وقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. فهنا قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، هذا فيه دليل أيضا على جواز يعني التلفظ بكلمة الكفر تحت ضغط الإكراه. قال ابن كثير رحمه الله أي من خاف، يفسر ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية الكريمة، يقول أي من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم، من خاف في بعض البلدان والأوقات من شر المشركين فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته. له أن يتقيهم يعني أن يتقي ضررهم بظاهره، أن يحدث أشياء، وهذا الدليل في الحقيقة يعني يشمل الأقوال والأفعال، يعني يتقيهم بظاهره أن يقول بلسانه أو يفعل يعني بظاهره يعني ما يقيه ضررهم، ما يقيه ضررهم، لكن بشرط إيه؟ أن تكون نيته وباطنه يعني ما في قلبه وما في نيته يكون إيه؟ مطمئنا بالإيمان في قلبه، وتكون نيته لوجه الله تعالى يعني خالصة لا يوافقهم في النية والقصد وكذا، وتكون نيته أنه يفعل هذه الأشياء مكرها يعني لا مختارا. كما قال البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. نكشر يعني نبتسم، هنا عكس نكشر مش يعني بعض في اللهجات العامية وفي بعض اللهجات العامية يستعملون يعني كشر معنى يعني يعبث الوجه، لكن هنا نكشر في اللغة معناها إيه؟ نبتسم يعني. إنا لنكشر في وجوه أقوام يعني نتبسم في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. هذا كلام إيه؟ أبي الدرداء رضي الله عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان، والمراد أن يتقيهم بالقول أي بحسن الكلام ولطف العبارة دون الموالاة في الأفعال. فيجوز للمسلم أن يهادن الكافر بالعبارة دون الموالاة. طيب بالنسبة للأفعال فيها تفصيلات كما سيأتي، بعض الأفعال يعني ممكن أنها يرخص فيها، وبعض الأفعال يعني لتعلقها بحقوق آخرين وال يعني يمنع منها تحت أي ظرف. سيأتي الكلام عن الأفعال يعني لاحقا، لكن بالنسبة للعبارة ومداراة الكافرين بالعبارة أن يقول لهم كلاما يعني ينجو به من أذاهم ويتقي به ضررهم فله ذلك. قال ويجب هنا التفريق بين المداهنة والمداراة، يجب التفريق بين المداهنة والمداراة. المداهنة مذمومة، قال الله تعالى إيه؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنون. والمداراة مأذون فيها ومشروع للمسلم أن يداهن. ما الفرق بين هذين المصطلحين يعني المداهنة والمداراة؟ قال فالمداهنة أن يسكت المسلم عن إنكار منكر يجب عليه إنكاره. قال وهذا مذموم، طبعا يسكت عن إنكار منكر يجب عليه إنكاره. طبعا مع العلم أن المنكر لا يجب إنكاره إلا إذا كان لا يترتب ضرر على الإنسان، لا يلحقه أذى، إذا أنكره إذا لحقه أذى فإنه لا يجب عليه أن ينكره في هذه الحالة. وكذلك أيضا يعني من شروط وجوب إنكار المنكر ألا يترتب عليه منكر أكبر منه، ألا يترتب عليه منكر أكبر منه. فإذا كان هناك منكر يمكنك أن تنكره ولا يترتب على إنكاره منكر أكبر ولا يلحقك أذى أو ضرر في إنكاره، ومع ذلك سكت عنه مراعاة لمصالح الدنيا، فإن هذا مما يدخل في المداهنة. لكن لو سكت عن إنكار منكر لأنه سيترتب عليه منكر أكبر أو لأنه سيلحقه بإنكاره أذى أو ضرر فهنا يكون معذورا، يكون معذورا في هذه الحالة. إذا كان الإنسان رأى منكرا وغلب على ظنه أنه إن أنكره لا ترتب منكر أكبر أو أنه إن أنكره لحقه أذى أو ضرر، فهنا يكون معذورا في عدم إنكار هذا المنكر. هو في الحقيقة بعض العلماء أيضا فرق بين المداراة والمداهنة، بأن قال يعني المداراة هي أو المداهنة يعني التي ذكرناها، المداهنة أن الإنسان يترك أو يتنازل عن دينه من أجل تحصيل الدنيا، يتنازل عما يجب عليه في الدين أو في الشرع من أجل تحصيل الدنيا. وأما المداراة فتكون بالعكس، يعني قال المداراة تكون بالتنازل عن بعض الحقوق الدنيوية من أجل أن يسلم للإنسان دينه، يعني تكون النية في المداراة الإنسان يتنازل عن بعض الحقوق الدنيوية من أجل أن يحفظ دينه، لكن المداهنة أنه يتنازل عن أشياء من الدين من أجل أن يحفظ الدنيا وكذا. على كل حال يعني كما ذكر هنا تعريف المداهنة أن الإنسان يسكت عن إنكار منكر يجب إنكاره، يعني في ظروف يعني لا يوجد لك عذر في عدم الإنكار ومع ذلك تسكت، يعني من أجل تحصيل يعني مصالح دنيوية وأنت لا يلحقك أذى ولا ضر. نعم. نعم. أخونا يسأل عن بعض المسلمين يعني هداهم الله وكذا يغير اسمه الإسلامي إلى اسم يعني نصراني أو اسم يعني غير إسلامي، يكون اسمه محمد فيسمي نفسه ميك ولا والعياذ بالله أو شيء من هذا القبيل، فهل هذا يعني في الحقيقة هذا من المداهنة المحرمة، يعني لأنه يعني ليس هناك ضرر على الإنسان أن يحفظ اسمه الإسلامي، ولا يعني الحمد لله المسلمون يعني يعيشون بأسمائهم الإسلامية في هذه البلاد ولم يلحقهم يعني لا تعذيب ولا سجن ولا قتل ولا كذا بسبب أسمائهم أو كذا. يعني قد يكون هذا مثلا في بعض البلاد يعني مثلا الشيوعية أيام الاتحاد السوفيتي أو تركيا أيام كمال أتاتورك، ولا يعني وجدت بعض الظروف أجبر فيها بعض المسلمين على تغيير مثلا بعض الأسماء أو كذا. إذا كان تحت ضغط يعني أنه إن لم يفعل هذا تعرض لتعذيب أو سجن أو قتل أو استيلاء على أمواله مثلا بالكامل أو كذا، ففي هذه الحالة قد يكون عذرا، لكن إذا كان الإنسان يعني أموره تمشي وكذا يعني صحيح ممكن يتعرض لمضايقات خفيفة لكن لا تصل إلى درجة يعني الإكراه الذي يبيح له هذا الفعل. وطبعا سيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في الإكراه، يعني بس هو يعني الإكراه الذي يعني يعتد به أن يكون بتهديد بقتل أو ضرب أو سجن من قادر على إيقاع ذلك، تهديد بقتل أو إتلاف عضو من الأعضاء أو بسجن أو ضرب من قادر على إيقاع ذلك. أما إذا كان فهنا هذا يكون من الإكراه الذي يبيح للإنسان، لكن إذا كان الإكراه أو إذا كان الضرر مثلا الذي يعود على الإنسان أنه مجرد مثلا سب أو استهزاء مثلا باللسان أو شيء من هذا القبيل، فجمهور العلماء يقولون هذا لا يعتبر إكراها لأن الرسل قد استهزئ بهم وصبروا على ذلك وكذا، وهذا لا يعتبر يعني عذرا يبيح للإنسان أن يتنازل عن واجبات شرعية من أجل أنه إذا أدى الواجب لاحقه مثلا إذا كان يعني الضرر لا يزيد يعني في أسوأ الأحوال عن استهزاء أو شخص يعني يؤذيه بالكلام أو كذا، فهذا لا يكون عذرا يبيح للإنسان أن يترك الواجبات الشرعية أو يقع في محرمات من أجل ذلك. لكن إذا كان الأمر يزيد عن مسألة يعني إساءة قولية وأنه يترتب يتحول يعني فعل واجب أو ترك محرم يؤدي به إلى أن يضرب أو يسجن أو يعذب أو يقتل أو يتلف عضو من أعضائه أو كذا، هنا يكون عذرا له ويكون هذا من باب الإكراه الذي يعذر فيه المسلم إذا اضطر إلى فعل شيء ليتحاشى يعني حصول هذا الضرر يعني. طيب والمدارات حسن العبارة والملاطفة في الكلام على وجه لا يخل بمقصود شرعي. حسن العبارة والملاطفة في الكلام على وجه لا يخل بمقصود شرعي، يعني إن الإنسان مثلا في المداراة يمكن أن يتنازل عن حقه في الانتقام ممن آذاه أو عن حقه في معاملة الآخر مثلا بالمثل أو بما يستحق من المعاملة، من أجل إيه؟ تحصيل مقصد شرعي. يعني قد يكون شخص يستحق أنك يعني تؤذيه أو تغلظ له في القول، أو أنك يعني ترد على إساءته بإساءة أو كذا، لكنك يعني تتنازل عن ذلك وتهش في وجهه أو كذا من أجل تحصيل مقصود شرعي. فنلاحظ أن المداراة هنا يعني كأنها تنازل عن حقوق دنيوية، متنازل يعني حقوق دنيوية أن يحفظ كرامته ويرد على الإساءة بمثلها وينتقم ممن أذاه وكذا، يتنازل عن هذه الأشياء مع قدرته عليها أو كذا، من باب يعني تحصيل مقصد شرعي من أجل تأليف قلب هذا الإنسان، أو من أجل يعني كف أذاه عن المسلمين أو أذاه عن نفسك أو كذا، فهذا يكون من باب المداراة وهي جائزة. ومنها ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال أذنوا له فبئس أخو العشيرة. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني لعائشة قبل أن يفتح للرجل الباب. وهذه لا تعتبر من الغيبة، يعني هذه من الحالات التي تباح فيها الغيبة إذا كان الرجل مجاهرا بفسق، يعني أو إذا كان الرجل يعني مجاهرا بفسق أو كذا، فهذا لا غيبة له، يعني لا غيبة لفاسق يعني من يجاهر يعني، فهذا الرجل أكيد كان مجاهرا بشيء يعني من المنكرات وكذا، فيباح ذكره بسوء للتحذير منه، بغرض التحذير منه وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكره بسوء في غيابه، قال أذنوا له فبئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، لما دخل الرجل ألان له النبي صلى الله عليه وسلم الكلام. قالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها بعدما خرج الرجل وانصرف، تقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له في القبر. قلت ما قلت، قلت بئس أخو العشيرة، ولما دخل ألنت له في القول. كنا نتوقع يعني إذا دخل تعبس في وجهه وتغلظ له في القول، لكنك يعني ألنت له القول وهششت له. فقال أي عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء أو اتقاء شره. إن شر الناس منزلة عند الله من ودعه الناس اتقاء شره أو اتقاء فحشه. اتقاء نعم في أظن في الرواية اتقاء فحشه أو نعم اتقاء فحشه نعم. فهذا هو شر الناس، يعني من يعني تركه الناس اتقاء فحشه، يعني ليسلموا من إيه؟ من فحش قوله يعني وسلاطة لسانه وكذا، فأكرموه وهشوا في وجهه يعني أمامه حتى يسلموا من أذاه والعياذ بالله تعالى، فهذا هو الشر الناس. ودعه يعني تركه، يعني زي ما ودعك ربك وما قلى، يعني ودع بمعنى ترك يعني. نعم لا طبعا الوالد والوالدة هؤلاء يعني هو مهما أساءوا إليه ومهما كذا يجب عليه أن يصبر على أذاهم، لكن الكلام هنا عن غير الوالدين، يعني من عموم الناس وكذا، أنت لا يجب عليك أن تصبر على أذى هؤلاء، يمكن أن تجيب على إساءتهم بإساءة يعني، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن هذا طبعا في غير معاملة الوالدين. الوالدين يجب عليك أن تصبر، ولا نهيت أن تقول لهما أف وكذا، لكن شخص من عموم الناس وكذا وأساء إليك من حقك أن ترد على إساءة مثلها، لكن إذا عفوت وكذا لمصلحة من المصالح، من ضمن هذه المصالح اتقاء فحشه أو اتقاء ضرره أو يعني رغبة في تأليف قلبه لعله يعني ينصلح حاله بحب الإحسان إليه أو يستحيي. طيب يقول فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل وإن كان زعيما في قومه، وكان هذا الرجل يعني زعيما في قومه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف هؤلاء الزعماء وكذا رغم يعني ما يصدر عنهم من إساءات في بعض الأحيان أو كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم يعني ويحسن معاملتهم يعني تأليفا لقبائلهم وكذا. قال فليس أهلا لذلك، وإنما داراه الرسول صلى الله عليه وسلم تأليفا لقلبه. هذا رجل من الزعماء وكذا، وليس أهلا لأن يعني يكرمه النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاملة ويحسن له في القول وكذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تأليفا لقلبه. طيب المهم كان هذا هو النوع الأول وهو الإكراه على قول. القسم الثاني أو النوع الثاني الإكراه على فعل. قال كالإكراه على الزنا أو شرب الخمر أو القتل، وهو على نوعين، وهو على نوعين: إكراه على فعل تبيحه الضرورة كأكل الميتة والخنزير وشرب الخمر عند الضرورة، باء إكراه على فعل لا تبيحه الضرورة مثل القتل أو إتلاف عضو في إنسان. يعني يقول إن الإيه؟ إن الإكراه على فعل، هذه الأفعال تنقسم إلى قسمين. هناك أفعال تباح عند الضرورة، ويلاحظ أن هذه الأفعال لا يتعلق بها حقوق للآخرين، يعني مثل ما لو أكرهت على أن تأكل ميتة أو تأكل خنزيرا أو تشرب خمرا، واضح؟ فهذه الأشياء لا يتعلق بها حقوق للآخرين، هذه يعني أشياء بينك وبين الله تعالى، فإذا أكرهت عليها فهي مما يباح عند الضرورة. لكن النوع الثاني اللي هو أفعال يتعلق بها حقوق للآخرين، مثل ما لو أكرهت على أن تقتل شخصا، يعني الآن جاء شخص ورفع عليك السلاح وقال لك إن لم تقتل هذا قتلناك، هل لك في هذه الحالة أن تقول إنك مكره الآن وتحت ضغط التهديد ستقتل أو ستسجن إذا لم تقتل هذا الشخص، سجناك أو ضربناك إذا لم تقتله، أو إذا لم تتلف له عضوا من أعضائه، إذا لم تقطع يد فلان أو تفقع عينه ضربناك أو سجناك أو قتلناك. ففي هذه الحالة حتى لو أكرهت لا يجوز لك أن يعني أن تضر بأخيك المسلم. لماذا؟ لأن نفسك ليست بأولى من نفسه، يعني هنا الشريعة صحيح جاءت بحفظ النفوس وحفظ كذا، لكن ليست نفسك بأولى من نفسه، فليس للإنسان أن ينقذ نفسه من الضرر بإلحاق الأذى والضرر بنفس أخرى، ويكون آثما شرعا ومستحقا للقصاص منه لو يعني نجى نفسه بإيذاء الآخرين، لو نجى نفسه بإيذاء الآخرين والإضرار بهم. ففي هذه الحالة لو أكرهت على أن تقتل شخصا فالواجب هنا شرعا أنك تصبر للقتل أو التعذيب أو السجن، لكن لا تتسبب في قتل أخ لك مسلم. هو الكلام هنا طبعا عن قتل يعني نفس معصومة بصفة عامة، المعصوم نفس المعصومة التي لا يباح في الشرع قتلها، يعني ومنها نفوس المسلمين والمشركين المعاهدين والقميين وكذا إلى آخره. معلش لو توضيح للسؤال. السؤال يقول إذا كان يعني الواحد يوجد في موقف إذا هو ما استجاب لقتل شخص واحد قد يقتل هو ويقتل من معه من أصحابه. نعم. نعم. أخونا يقول يعني إذا كان الإنسان في ظرف مثلا أكره على قتل شخص وإذا لم يقتله قتل هو وقتل معه آخرون، ففي هذه الحالة أيضا ليس له أن يباشر قتل هذا يعني المسلم أو معصوم الدم، ليس له أن يباشر قتله ويصبر حتى لو قتل هو وقتل الآخرون، فهو ليس مسؤولا عن قتل الآخرين، يسأل عنهم من قتلوهم، لكن إذا باشر هو قتل مسلم يكون يعني أو ذا دم معصوم يعني فإنه يكون محاسبا على ذلك، ليس له أن ينجي نفسه وأصحابه بقتل الآخرين. لا هنا يعني هذا لا يدخل في هذا، لأن كما قال الله سبحانه وتعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وسألة الموازنة هنا لا تكون يعني بعدد النفوس أو كذا، يعني هذا قتل وقتل يعني ليست الموازنة بعدد النفوس وإنما هي قتل وقتل، فليس هذا يعني، بل هنا يكون الموازنة بين مفسدة أنك تباشر قتل شخص بنفسك ومسألة أنك يعني تصبر لأن تقتل مظلوما فتكون شهيدا عند الله تعالى، ولا يعني تلقى الله بدم مسلم أنك قتلته بغير حق. فهنا هذه هي المصلحة المقدمة بغير شيء. أما كون الآخرين يقتلون فهذا يعني خارج عن وسعك، أنت ليس بوسعك أن تحفظ دماءهم، يعني ليس في وسعك أن تحفظ دماءهم، فأنت غير مسؤول في هذه الحالة، لأنك لا تستطيع أن تحفظ دماءهم بأن تتسبب أنت في قتل الشخص. فهذا هو. نعم. نعم، سنذكرها إن شاء الله بعد قليل. المؤلف نفسه ذكرها بعد صفحتين كده، هنأتي إلى قصة عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، سنذكرها بعد قليل إن شاء الله، نذكر ما يستفاد منها إن شاء الله. نعم، يعني على كل حال يعني لذلك حتى في القصاص من في حالة القصاص من القتلى، يعني كان قال عمر رضي الله عنه في رجل اجتمع يعني اشترك في قتله مجموعة من الناس، كان في صنعاء في اليمن واشترك مجموعة من الناس في قتل رجل، فأمر عمر بقتلهم جميعا، كل من شارك في قتله يقتل. وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، قال لو أهل صنعاء كلهم اشتركوا في قتل شخص لاقتصصت منهم جميعا. ففي حالة يعني النفوس أو كذا ما تكونش الموازنة، يعني بنشوف هنا كم واحد هيقتل وكم واحد هيقتل، يعني لا تباشر قتل شخص. طيب، قال والضابط في الإكراه الذي يعفى عنه والذي لا يعفى. هنا يذكر إيه ضابطا مهما في الإكراه الذي يعفى عنه والذي لا يعفى، والذي لا يعفى عنه أن الإكراه إذا تعلق بحق آدمي على وجه يفوت، يعني حق الآدمي سيفوت، يعني إذا نجيت نفسك وفعلت ما أكرهت عليه أدى هذا إلى تفويت حق آدمي، تفويت يعني لا يمكن قضاؤه أو تعويضه، مش مثلا حق مالي مثلا ممكن أنك تخزه وبعدين بعد شوية تبقى تعوضه لاحقا، يعني حق سيفوت خلاص، ولن يعني أكرهت على أن تقتله أو تقطع له عضوا ولا كده، فهنا سيفوت حق هذا الآدمي إذا نجيت نفسك ضيعت حق الآدمي وفوتته، فإنه لا يعفى عنه. أما إذا كان فيما عدا ذلك فإنه معفو عنه سواء كان قولا أو فعلا، إنه حتى الفعل يعفى عنه في حالة الإكراه إذا كان لا يفوت حق آدم، كرهت على فعل يعني زي الإكراه على شرب الخمر أو أكل الميتة أو كذا، إذا أكرهت على ذلك فلك أن تفعله طالما أنك بهذا الفعل لن تضر بحق آدمي آخر وتفوت حق آدمي آخر تلحق به ضرر. قال ابن حجر رحمه الله في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال الكفر يكون بالقول والفعل من غير اعتقاد وقد يكون باعتقاد، فاستثني الأول وهو المكره، يعني معناه أنه لو أكره على قول أو فعل لكن بدون اعتقاد الكفر، يعني مثلا لو أن شخصا أكرهوه على أن يسجد لصنم مثلا أو أن يذبح مثلا لوثن أو كذا، وإذا لم يفعل هذا قتل، ففعل هذا تحت ضغط الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان فيكون معفوا عنه إن شاء الله. وأما ذكر أما حديث يعني الذي ورد يعني دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، وذلك أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما من المشركين يعني لهم وثن ولا يدعون أحدا يمر إلا تقرب إليه بشيء، لابد أي واحد يمر يتقرب لهذا الوثن بشيء وإلا قتلوه، فمر رجل فقالوا له قرب لهذا الوثن، فقال ليس معي ما أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فقال لا أقرب ولو ذبابا، قال لا أقرب لوثنكم شيئا ولا ذباب، فقتلوه فدخل الجنة. ومر رجل آخر فقالوا له قرب، قال لا أجد ما أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فأخذ ذبابة وقربها للوثن فخلوه يعني فدخل النار أو كده. فهذا الحديث يعني هذا الرجل تحت ضغط الإكراه فعل هذا الفعل أنه قرب للصنم شيئا أو كذا. فقالوا يعني أجاب العلماء عن هذا الحديث بجوابين، يعني قالوا إما أنه كان في شريعتهم، هذا يذكره النبي صلى الله عليه وسلم شرائع سابقة، يحتمل أنه كان في شريعتهم أنه لا يجوز التقريب للصنم ولو كان مكرها، وكان يجب عليه أن يصبر للقتل، لأن بعض الشرائع السابقة خاصة في شرائع بني إسرائيل كان فيها آثار وأغلال وضعت عن كل فوق تكلفات شاقة، يعني ويضع عنه، يعني الله تعالى أخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم من صفاته يعني وما جاء به أنه إيه، قال ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليه، وقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فربما كان هذا التشديد يعني في شريعتهم، وكان من أكره على فعل كفر لا يجوز له ذلك ولو قتل، وكان يجب عليه أن يصبر للقتل ولكنه لم يصبر فاستحق العذاب لمخالفته شريعته، فيحتمل هذا الأمر. والاحتمال الآخر أن أيضا أنه أن يكون هذا الرجل يعني قرب ذبابا معتقدا بقلبه يعني معتقدا بقلبه يعني تعظيم هذا الصنم أو كذا، وليس يعني مطمئن القلب بالإيمان فعذب من أجل ذلك أو كذا. على كل حال يعني في شريعتنا يعني قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا كما ذكرنا يشمل القول والفعل طالما سلم الاعتقاد، يعني إذا أكره على فعل كفري أو قول كفري فله أن يفعله أو يقوله بشرط أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان. وهناك شرط آخر طبعا اللي هو ألا يتسبب هذا في تفويت حق يعني آدمي معصوم أو مسلم، واضح؟ يعني لا يعني من الخطأ يعني الذي وقع فيه بعض الناس أو كذا، مثلا أنهم رخصوا لبعض الجنود مثلا أن يقاتلوا يقتلوا مسلمين مثلا بغير حق أو كذا، مثلا تحت ضغط إكراه أو تحت ضغط كذا، أو في هذه الظروف لا يجوز للإنسان أنه مثلا يكره فيقتل مسلمين ويقول أنا أكرهت على قتل مسلمين أو أكرهت على كذا، ليس هذا يعني من باب الإكراه. يجب عليه أن يعني أن يصبر ويحتمل ما يناله من الأذى، لكن لا يتسبب في تفويت حق لآدمي على وجه يعني لا يمكن تعويضه ولا يمكن استدراكه أو كذا. طيب قال ويبنى على ذلك ما يلي، يذكر بعض الصور فيها توضيح أو تطبيق يعني لهذه القواعد. ويبنى على ذلك ما يلي: ألف، إذا أكره على الشهادة على زنا شخص بغير حق فهذا إكراه على قول لكنه تعلق بحق آدمي على وجه يفوت، فهذا لا يبيحه الضرورة. الآن مثلا قاضي وجاء وأكره شخصا أو يعني على أن يشهد بالزنا على آخر، فإذا شهد عليه بالزنا وكان مثلا يوجد 3 شهود آخرون مثلا وأكره هذا على أن يشهد ويكون رابعا، فإذا شهد على الشخص بالزنا أقيم على الزاني مثلا الحد ورجم أو جلد أو كذا وكذا، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يقول إنه أكره على قول فله أن يتلفظ، لأن هذا القول سيترتب عليه إضرار بآدمي. ومثله الإكراه على قذف آدمي، لو أكرهوه على أن يقذف آدميا أن يتهمه بالزنا حتى ولو كان يعني هذا المتهم مثلا لم يقام عليه الحد ولا شيء مثلا في مكان لا يقام فيه حدود، لكن تلحقه معرة هذا القذف يعني يظل يعني يعير به ويعني والناس يقعون في عرضه بسبب أنه تهم بالزنا وإن كان المتهم له يعني فعل ذلك تحت ضغط الإكراه، لكن هذا لا يعفيه، لا يعفيه أنه ينجي نفسه بالإضرار بالآخرين. يعني دائما القاعدة أن نفسك ليست بأولى من نفوس الآخرين، فإذا أكرهت على شيء، إذا كان هذا الشيء الذي أكرهت عليه لا يتعلق به الإضرار بالآخرين على وجه يفوت حقهم ولا يمكن تداركه أو تصحيحه، فإذا في هذه الحالة يعني لا يجوز لك أن تفعل ما أكرهت عليه إذا كان هذا يفوت حقوق الآخر. يقول باء: إذا أكره على قتل نفس معصومة أو قطع عضو من أعضائها فهذا إكراه على فعل ويتعلق بحق آدمي على وجه يفوت فلا يجوز. إذا أكره على قتل نفس أو قطع عضو لشخص آخر فهذا إكراه على فعل ويتعلق به تفويت هذا الحق للشخص المجني عليه فلا يجوز. يعني عليك أن تصبر في هذه الحالة وتتحمل ما ينالك من الأذى وتكون مأجورا إن شاء الله، لكن لا تتسبب في أو لا تكن أنت يعني مباشرا لهذه الأمور ولا متسببا فيها. جيم: إذا أكره على قول يتعلق بحق آدمي على وجه لا يفوت كالطلاق والبيع والإقرار فهذا جائز. هذه السورة الثالثة. إكراه على قول يتعلق به حق آدمي لكن على وجه لا يفوت، وجه يمكن تصحيحه واستدراكه، مثل الطلاق مثلا. لو أكرهت على التلفظ بالطلاق، طيب الطلاق هذا يتعلق به حق للزوجة، زوجتك التي طلقتها هذه يعني تضررت بالطلاق هذا وكذا، وربما أدى هذا التطليق مثلا إلى تفويت حقوق لها أو كذا، لكن في نفس الوقت هذا يعني صحيح يتعلق به حق آدمي لكن يمكن استدراكه وتصحيحه، إنه مثلا أكرهت على التطليق بس حتى تخرج من هذه الورطة، وبعد ما تخرج منها يعني تقول إن هذا الطلاق يعني كان تحت ضغط الإكراه فلا يقع هذا الطلاق، ويمكنك أن تذهب للقاضي وتثبت أنك أكرهت وكذا، حتى يعني في أسوأ الأحوال يمكنك أن تراجعها مثلا حتى لو ما اقتنع الناس أنك طلقتها تحت إكراه. يعني هذا يعني صحيح يتعلق به حقوق لكن يمكن استدراكها. والإكراه على البيع، إذا أكرهت على بيع شيء أو كذا فهذا أيضا يمكن استدراكه ويمكن تصحيحه، رغم أنه يتعلق به حقوق لآدميين، فتتلفظ تقول بعت كذا ومش عارف، وبعد أن تنصرف يعني يمكنك أن تثبت لدى القاضي أنك بعت تحت ضغط الإكراه فيفسخ هذا البيع ويرد إليك أملاكك. والإقرار برضو أن الإنسان يقر على نفسه مثلا بديون أو كذا، أو يقر على نفسه مثلا بأشياء تحت ضغط الإكراه، فأيضا هذا مما يمكن استدراكه بعد ذلك بأن تثبت أن هذا الإقرار كان تحت ضغط الإكراه فيلغى ويعامل يعني كأنه لم يكن. نعم. هل الطلاق تحت ضغط الإكراه يعد من الطلاقات الثلاث؟ لا، لا يعد منها، لا يعد منها كأن لم يكن يعني. وهذه المسألة التي سجن فيها الإمام مالك، أو يعني ضرب فيها الإمام مالك رحمه الله وجلد وكذا، بسبب أنه قال ليس على مكره طلاق. لما كان الخليفة العباسي وكذا يعني كان يكره الناس على أن يعني على أن يتلفظوا بأن نساءهم طوالق وعبيدهم أحرار إذا يعني خرجوا على الخليفة أو عصوا أمر الخليفة أو كذا، فيبايعون الخليفة، وكان يأخذ عليهم الأيمان أنه إن يعني عصى الخليفة أو خرج عليه أو كذا، فيقول إيه فجميع نسائي طوالق وكل عبيد أحرار وكذا. فجاء الناس وسألوا مالكا رحمه الله، قال احنا تلفظنا بهذا وعصينا الآن الخليفة، وكانت هذه الأيمان تحت ضغط الإكراه، يعني من لم يتلفظ بهذا ضرب وعذب وكذا. فقال مالك ليس على مكره طلاق، قال ليس على مكره طلاق، ولا يقع الطلاق ولا العتق لمن أكره عليه، حتى لو عصيت الخليفة فلا لا تطلق نساؤك ولا يعتق عبيدك ولا كذا ولا يحصل لا يترتب أثر على هذا لأنه كان تحت ضغط الإكرام. فدعي مالك رحمه الله وطلب منه أن يتراجع عن هذه الفتوى لأن الناس فقد التهديد يعني بالإكراه على التطليق وكذا، كان له يعني مفعول عند الناس ويضطرون إلى الطاعة خشية أن تطلق نساؤهم ويعتق عبيدهم. ولكن بعد فتوى مالك رحمه الله فالناس صاروا لا يعبؤون بهذه الألفاظ التي يقولونها تحت ضغط الإكراه. فطلب من مالك أن يرجع عن كلامه وكذا فأبى وجلدوه رحمه الله وضربوه ضربا شديدا حتى انخلع كتفه رحمه الله، وهو يعني مصر على قوله أنه ليس على مكره طلق رحمه الله. نعم. نعم، شخص أكره على تطليق امرأته ليتزوجها آخر، فهذا التطليق لا يقع، الطلاق لا يقع، وبالتالي ما ترتب عليه لا يعتد به، يعني الزواج الذي وقع بعد ذلك ليس زواجا صحيحا لأنها لا تزال شرعا في عصمة الزوج الأول، لا تزال شرعا في عصمة الزوج الأول، وبالتالي في الزواج الثاني هذا كان باطلا، والقاضي يفسخ هذا الزواج الثاني ويعيدها إلى الأول، لكن تعتد يعني لإبراء الرحم وكذا للتأكد يعني من براءة الرحم من حمل من الزوج الثاني حتى لا تختلط الأنساب وكذا، ثم تعاد إلى الزوج الأول، والزواج الثاني يعتبر باطلا يعني حتى لا يحتاج إلى تطليق من الثاني لأنه أصلا وقع باطلا لأنه عقد على امرأة غيره وهي في عصمة الأول في هذه الحالة. نعم. خلاص هذا يرجع إليه يعني هو مش هيجبر إنه لازم يرجع، خلاص مش عايزها يطلقها، بس الطلاق الأول كان غير واقع يعني لو الزوج الأول طلق تحت ضغط الإكراه وراحت امرأته تزوجت بآخر الأول مش عايز يرجعها خلاص يطلقها يعني أو القاضي يطلقها نيابة عنه، إذا هو رفض يطلقها يجعلها معلقة لا هو راضي يطلقها ولا تركها، فإما أنه يطلقها أو القاضي يطلق عليه، بس الزواج الثاني كان باطلا لأنه وقع أثناء كون المرأة في عصمة الأول، فلابد أن الأول يطلقها مختارا ثم بعد أن يطلقها مختارا وتنقضي عدتها منه يتزوجها الثاني مرة أخرى زواجا صحيحا. إذا كان طيب الصورة الرابعة دال إذا أكره على فعل لا يتعلق بحق آدمي على وجه يفوت، كأن يكره على السجود لصنم أو الإفطار في رمضان فهذا جائز للضرورة. إذا أكره على فعل لا يتعلق بحق آدمي على وجه يفوت، يعني قد يكره الإنسان على فعل وهذا الفعل لا يتعلق به حقوق للآدميين وإنما هو فعل بين العبد وربه، كأن يكرهوك على السجود لصنم أو يكرهوك على الفطر في رمضان، فلك أن تفعل هذا ويكون جائزا للضرورة يبقى إذن هذه الصور، يعني عندنا الإكراه إما على قول وإما على فعل، وكل منهما إما على وجه يفوت حق الآدمي أو لا يفوت حق الآدمي، تصبح أربعة أقسام وذكرنا حكمها. طيب شروط الإكراه، يعني متى يكون الإنسان مكرها فعلا؟ لأن بعض الناس يعني يبالغ في هذا الأمر، المثال الذي ذكره أخونا، إنسان مثلا يعني يتوهم أنه لو كان اسمه محمد مثلا أنه يتعرض مثلا لأذى ولا مش هيقبل في الوظيفة، يعني بعض الناس يكون عنده توهم مثلا، يعني مثلا تقدم على وظيفة فلم يقبلوه، فمثلا يظن أنه لم يقبلوه لأن اسمه محمد أو عبد الله، وأنه لو سمى نفسه ميت هيقبلوه مثلا في، وهذا في الحقيقة وهم لا حقيقة له، ربما لم يقبلوه مثلا لأنه مسلم أو لأن ملامحه مثلا تشير إلى أنه من بلاد إسلامية أو عربية أو كذا، ففي هذه الحالة حتى لو سمى نفسه ما سمى لن يقبلوه في كل الحالات، فالاسم يعني إلا أنه يكفر والعياذ بالله بالله، وهذا طبعا لا يمكن أو كذا، أو أن يكون الأمر متوهما ربما لم يقبلوه مثلا، هناك من هو من لديه مثلا مؤهلات أفضل منه أو من له خبرات مثلا أولى منه، يعني ربما هناك أسباب أخرى، فبعض الناس يكون عنده يعني توهم في غير موضعه، تخوف يعني زيادة عن اللازم فيظل يتنازل عن دينه حتى من أجل يعني مصالح دنيوية على سبيل التوهم، ولم يتعرض لإكراه حقيقي فعلا، لم يتعرض لإكراه حقيقي، ولكن فقط إيه توهمات أو كذا. فلا بد من التفريق بين الإكراه الذي هو إكراه فعلا توفرت فيه شروطه بحيث يباح له في هذه الحالة أن يقع في محرم أو يترك واجبا على التفصيل الذي ذكرناه بحيث لا يفوت حقوق الآدميين، فلا بد من توفر هذه الشروط في الإكراه. الشرط الأول قدرة المكره على إيقاع ما هدد به لكونه متغلبا ذا سطوة وبطش، ذلك أن تهديد غير القادر لا اعتبار له. هذا أول شرط من شروط الإكراه، أن المكره قادر على إيقاع ما هدد به، أن الذي أكرهه ذو سلطان وذو شوكة وقادر على إيقاع ما هدد به. لكن إذا جاءك التهديد مثلا من شخص سفيه أو شخص مثلا كذا ليس له يعني ليس له سلطان ولا له كذا، وبإمكانك أن يعني أن تحاكمه إلى القاضي وتحاكمه إلى كذا، هذا الإكراه لا يعتد به. يعني ليس كل شخص يجي يقول لك مثلا إن لم تكفر بالله قتلتك أو ضربتك أنه يعني يباح لك هذا، طالما كان غير قادر على تنفيذ ما هدد به، وبإمكانك أن يعني أن تسلم من أذاه وكذا، فهذا لا يعتبر إكراها. فالإكراه لابد أن يكون من قادر، أن يقع التهديد من قادر على إيقاع ما هدد به. الشرط الثاني خوف المكره من إيقاع ما هدد به، يعني أن المكره يكون قادرا وأن المكره يخاف من وقوع هذا التهديد. يعني قد يكون المكره قادرا لكن جرت العادة أنه إيه يعني أنه يعني صاحب كلام يعني نعم صاحب كلام يعني لا ينفذ يعني في العادة ما يفعله. يعني قد يكون مكره مثلا سلطانا أو أميرا أو مسؤولا مثلا في الدولة وكذا، ويقول من لم يفعل كذا مثلا من لم يشرك أو من لم يشرب الخمر ضربناه وسجناه وكذا، لكن فهو قادر على تنفيذ لو أراد أن ينفذ هذا، معه جيش ومعه سلطة يمكن أن ينفذ هذا. لكن المكره لا يخاف أن يحل عليه التهديد لأنه سبق أنه هدد هذا التهديد مرات عديدة ولم يفعل هذا بأحد من قبل، فلا بد أن المكره يكون قادرا على التنفيذ والمكره يكون خائفا فعلا من وقوع هذا التهديد. ولا خلاف بين الفقهاء في تحقق الإكراه إذا كان المخوف عاجلا، يعني الفقهاء اتفقوا على أنك إذا كنت تخاف من وقوع هذا التهديد عاجلا، أن هذا الشخص يعني مثلا الحاكم له سوابق يعني زي الحجاج بن يوسف كذا بيجيب الشخص أمامه وإن لم تفعل كذا النطع مبسوط والسيف وكذا وينفذ التهديد فورا، فهنا تكون معذورا في هذه الحالة إذا يعني أطعته. ويعني كان الحجاج بن يوسف مثلا في عهده كان يؤخر الصلوات ولا يصلي بهم المغرب العصر حتى تغرب الشمس، والذي يخالف هذا يعني ربما قتله أو عذبه عذابا شديدا. ويقول يعني كما ذكر الحافظ في الفتح يعني ذكر الأسانيد عن طاووس وسعيد بن جبير وعطاء وآخرين يعني من كبار علماء التابعين، يقول الراوي يعني رأيتهم يومئون بالعصر إيماء في مجلس الحجاج وقد أوشكت الشمس على الغروب لا يقدرون على أن يقوموا فيصلوا، قاموا فصلوا لقتلهم. كانوا كبار علماء التابعين وكانوا جالسين في مجلس الحجاج وأخر العصر حتى يعني أوشكت الشمس على الغروب، قال فرأيت سعيدا وعطاء وطاووسا يومئون بها في مجلس الحجاج، يومئون بصلاة العصر صلونا إيماء في مجلسه حتى لا يقتلوا. فهذا يعتبر يعني تهديدا من قادر، وهنا المكره خائف خوفا عاجلا من وقوع يعني التهديد. طيب قال فإن كان آجلا يعني حاكم مثلا ويهدد من لم يشرب الخمر أو من لم يفعل كذا قتلته، بس مثلا جرت العادة ممكن التهديد هذا يمكن ينفذه بعد سنة ولا سنتين ولا كذا، فهل يعني يبادر الإنسان على الفور بالوقوع في هذا المحرم وكذا خشية أن يقع عليه التهديد، يعني هو قادر على إنفاذ التهديد والعادة أنه سينفذه لكن لاحقا يمكن بعد سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين. قال: فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى تحقق الإكراه مع التأجيل. قالوا: حتى لو كان يعني لو كان خوفك من وقوع الضرر عليك يعني ليس عاجلا ولكن آجلا، فهذا يبيح لك أن تقع في المحرم أو تترك الواجب أمامهم، يعني مظاهرة أمامه لتنجو. والمقصود بخوف الإيقاع غلبة الظن، أن يعني يغلب على ظنك، يعني الخوف طبعا درجات، يعني فأن يكون ظنا غالبا أن يعني يغلب على ظنك أنه سيحل بك وعيده سواء في الوقت الحاضر أو بعد مدة، فيجوز لك يعني أن تفعل ما أكرهت عليه. ذلك أن غلبة الظن معتبرة عند عدم الأدلة وتعذر التوصل إلى الحقيقة. ويؤخذ من هذا أن الشافعية يعني عندهم أنه إذا كان الإكراه يعني مؤجلا فليس لك أن تفعل ما أكرهت عليه، أنه احتمال أنه ربما يموت هذا الحاكم ولا تتغير الظروف ولا يرجع عن كلامه، ولا لما يتضايق الوقت خلاص يصبح يعني في هذه الحالة يعني تكون معذورا، لكن طالما لسه في أمامك مهلة ربما تستطيع يعني أن تتنصل من هذا الأمر، أو هو نفسه يغير رأيه أو يزول حكمه أو كذا. طيب الشرط الثالث: أن يكون ما هدد به قتلا أو إتلاف عضو، ومنه تهديد المرأة بالزنا وتهديد الرجل باللواط ولا يزول. فهذه يعني من ضمن الشروط، يعني أن يهددك من هو قادر على تنفيذ التهديد بقتل أو بإتلاف عضو، ومنه تهديد المرأة بالزنا وتهديد الرجل باللواط. وذكرنا كذلك أيضا يعني التهديد بسجن أو بضرب، التهديد بسجن أو بضرب هذا أيضا مما يلحق بالتهديد بالقتل وإتلاف العضو إذا كان من قادر عليه، إذا هددك بضرب أو سجن أو كذا هذا يعتبر من ضمن الإكراه أيضا. لكن يخرج عن هذا اللي هو التهديد كما ذكرنا يعني بسب أو شتم أو كذا، إذا قال لك يعني إذا لم تفعل كذا سببناك ولا شتمناك ولا، فهذا لا يعتبر إكراه. خامسا أو رابعا: أن يكون المكره ممتنعا عن الفعل المكره عليه لولا الإكراه. أن يكون المكره ممتنعا عن الفعل المكره عليه لولا الإكراه، يعني أنه لا يكون هناك يعني ما يمنعك من هذا الفعل إلا الإكراه، يعني لو لم يكرهوك لفعلته، يكون في يعني في نفسك وفي نيتك وقصدك أنك يعني امتنعت عن هذا لأجل الإكراه، وأنك إذا لم تكره فعلته. هذا طبعا حسب نوع، قد تكره على فعل محرم أو على ترك واجب، فالمقصود يعني أن يكون سبب وقوعك فيما أكرهت عليه هو الإكراه. خامسا: ألا يكون للمكره مندوحة عن الفعل المكره عليه، فإن كانت له مندوحة عنه ثم فعله لا يكون مكرها عليه. يعني ألا يكون هناك بديل يمكن أن يعني تداريهم به ويعني تفعله ترضيهم به وفي نفس الوقت لا تقع في المحرم. يعني لو طلبوا منك أن تفعل شيئا محرما وكان لك مندوحة يعني بإمكانك أن تفاوضهم وتقول لهم طيب بدلا من أن أفعل كذا يمكن أن أفعل كذا شيء آخر برضو يرضي المكره ويكون مباحا. هذه المندوحة يعني مندوحة يعني يوجد وسيلة أخرى أنك ممكن تتفادى هذا الإكراه، مثلا أكرهوك على أن تفعل كذا أو كذا شيئين، مثلا أحدهما محرم والآخر مباح حتى لو كان مكروها أو من باب الشبهات أو يعني كذا، لكنه لا يصل إلى درجة مثلا التحريم، وبإمكانك إذا فعلت هذا الشيء المكروه مثلا أو المباح أنك تنجو من إكراهه، إما أنه خيروك بين أشياء أو أنك يعني تعلم أنك تستطيع أن تفاوضهم وتقول لهم طيب بدلا من أفعل كذا ممكن ما أفعل شيء آخر وتنجو من فعل المحرم. إذا كان لك مندوحة ولك اختيارات، يعني أنت مكره على أن تفعل عدة أشياء واحدا من أشياء متعددة، ومن بين الأشياء هذه منها ما يحرم ومنها ما لا يحرم، فأنت اخترت أن تفعل ما حرم عليك وتدعي أنك أكرهت، فهنا في الحقيقة هذا ليس إكراه، لأنك ما أكرهت فعل هذا الشيء بعينه، بإمكانك أن أنت أكرهت على أن تفعل شيئا من عدة أشياء وبعضها ليس بمحرم، فلا عليك أن تختار ما ليس بمحرم. طيب بعد ذلك يعني انتقل إلى مسألة المفاضلة بين فعل المحرم وبين الصبر وتحمل الأذى، هذا إن شاء الله نؤجله إلى الدرس القادم بإذن الله، اللي هي المفاضلة بين فعل المحرم لمن أكره على فعل المحرم أو الصبر يعني واحتمال الأذى، يعني إذا أكرهوك إما أن تتلفظ بكلمة الكفر حتى لو كان يباح لك ذلك تحت ضغط الإكراه، أو أنك يعني تعذب وكذا، فهل الأفضل أنك تصبر وتحتمل الأذى أو الأفضل أنك يعني تنجي نفسك من الأذى وكذا، هذا فيه تفصيل سيأتي توضيحه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. طيب تفضل. نعم لو أجبر بنته على لو شخص أكره وليا امرأة على أن يزوجه بنته فزوجه تحت ضغط الإكراه، تزويج تحت ضغط الإكراه مثل التطليق تحت ضغط الإكراه، برضو لا يقع يعني ولا يترتب عليه آثاره إلا أنه يعني من جهة المحافظة على الأنساب وكذا يعني القاضي يفسخ هذا النكاح، يرفع الأمر إلى القاضي ويثبت لديه أن هذا الزوجة كان تحت ضغط الإكراه فيفسخ هذا النكاح السابق، لكن تعتد المرأة لإثبات يعني براءة رحمها قبل أن تتزوج بآخر، ويكون هناك برضو إلزامات يعني ببعض التعويضات عن الأضرار التي لحقت المرأة والولي يعني يحكم بها القاضي وكذا. لكن في مثل هذه الأمور يعني بعض المسائل تحتاج إلى الرفع إلى القضاء، لأنه يعني هناك تعلق حق الزوج وحق كذا، فربما يدعي بعض الناس بغير بينة وبغير يعني رجل مثلا زوج بنته باختيار وبعدين ما أعجبهم الزواج ولا كذا، فيقول لا ده كان تحت ضغط الإكراه فيفسخ الزواج من تلقاء نفسه مثلا وكذا، ففي هذه الحالة يعني حتى يفرق بين من ادعى بغير حق ومن ادعى بحق فيرفع الأمر إلى القاضي وينظر يعني في المسألة، إذا ثبت لديه أن هذا الزواج كان تحت ضغط الإكراه فيفسخ هذا الزواج وكذا، وطبعا بالإمكان أن يتم التصالح والتراضي يعني وتصحيح هذا العقد السابق إذا قبل الطرفان أو يفسخه إذا كان الولي رافضا له أو المرأة. نعم الزوج في الكيمياء. نعم. وجاب الزوجة مع أولادها. ولا يستطيع أن يأتي الرجل إلى أولادها. نعم. من هنا يبدأ يعني أشياء قصة. نعم. مرت علينا يعني بعض الحالات من هذا النوع. يعني في يعني بصفة عامة إذا مثلا المرأة الآن موجودة مثلا هنا في أمريكا ولها زوج في بلد أخرى والزوج غير قادر على الحضور إلى هنا مثلا، والمرأة يلحقها ضرر إذا عادت إليه مثلا، ربما ظروف المعيشة في البلد التي هو فيها يعني غير مناسبة مثلا، أو فيها حروب أو فيها مثلا ظروف اقتصادية مثلا غير يعني متيسرة أو شيء من هذا القبيل، فالزوج مثلا غير قادر على الحضور، لم يمنح مثلا تأشيرة للدخول أو كذا، ففي هذه الحالة يعني القاضي له أن ينظر في هذه القضية يعني المرأة لأن يلحقها ضرر إن هي الآن كأنها معلقة لا هي مزوجة ولا هي مطلقة، فبالإمكان أنه هو يعني يطلب من الزوجة أن يطلقها، فإن أبى يمكن أن يطلقها القاضي للضرر، أن يطلقها القاضي للضرر، بس طبعا هي كنها سافرت وقت أن سافرت يعني كثير من الحالات تكون سافرت بإذن الزوج مثلا وبعلمه مثلا، يعني وافق لها على السفر على أمل مثلا أن هي تكون سببا في استقدامه لاحقا، أو بس حصلت مثلا ظروف وأنها قدمته وبعدين تعذر حضوره أو كذا، فينظر يعني في الأمر إذا كان بالإمكان يعني الجمع بينهما في مكان واحد يأمنان فيه وكذا، فيكون أفضل. إذا تعذر يطلب من الزوج التطليق، إن رفض يعني يمكن أن يطلق القاضي إذا يعني تبين يعني أن المرأة لحقها ضرر وأنها يعني الآن متضررة بهذه الفرقة بينها وبين زوجها وعدم إمكانية اجتماعهما في بلد واحد وكذا. يعني هو يعني من ضمن يعني ما يبيح التطليق يعني عند القاضي اللي هو الضرر، يعني المرأة إذا لحقها ضرر من البقاء في عصمة زوج معين أو كذا بإمكان أن تشرح هذا الضرر للقاضي ويطلقها القاضي إذا كان الزوج رافضا تطليقها وهي يعني يلحقها ضرر بالبقاء في عصمته، فيمكن أن القاضي يطلقها وتعتد بعد هذا التطليق وتتزوج بعد ذلك بغيرها أو كذا. إن أحيانا بعض الحالات يعني مثلا مرت علينا مثلا الزوج موجود، يعني المرأة سافرت باختياره أو ربما بتشجيع منه مثلا حتى تحضره، ليس فقط يعني في الصومال، في بلاد يعني تكرر في البلاد المختلفة، يعني فتكون المرأة مثلا سافرت باختيار زوجها على أمل أنها تحضره مثلا إلى أمريكا وبعدين تعذر أن تحضره، ربما الزوج الآن مثلا في بلده راح هو تزوج بامرأة أخرى وغير راغب في تطليقها مثلا لأنها ترسل إليه مثلا أموالا أو ترسل إليه كذا، فهو مستفيد من بقاء مثلا ولا يزال مثلا يكرر المحاولات مثلا للحضور إلى أمريكا في وقت آخر، هو منتفع مثلا ببقائها في عصمته ببعض أنواع الانتفاعات المادية أو كذا، وهي الزوجة متضررة من بقائها في عصمته وكذا، ولا يوجد سبيل إلى جمعهما في مكان واحد وهو رافض التطليق. يعني فبعض الظروف بعض الحالات يعني يمكن للقاضي إذا يعني تبين له أن المرأة متضررة بالبقاء في عصمة هذا الزوج أن يطلقها منه حتى ولو كان رافضا التطليق، وتطلق بهذا وتعتد ثم بعد ذلك تتزوج بشخص آخر. نعم، بالنسبة لأحوال الناس في أمريكا وكذا يعني وفي البلاد الغربية التي ليس فيها قضاء شرعي، فالعلماء قالوا في هذه الحالة يعني أئمة المراكز الإسلامية وكذا يقومون مقام القاضي في الأحوال الشخصية والأمور الخلافات المالية بين المسلمين والمسائل الأحوال الشخصية والأسرة قضايا الأسرة والأمن، فهذه يقومون فيها مقام القاضي، يعني طبعا المقصود القاضي المسلم يعني أو من يقوم مقامه عند عدم وجوده في البلاد التي ليس فيها قضاء شرعي. طبعا البلاد الإسلامية يكون فيها قضاء شرعي في مجال الأحوال الشخصية وكذا، في العادة يكون فيها قضاء شرعي في البلاد الإسلامية فترجع إلى القاضي الشرعي، لكن في البلاد غير الإسلامية التي لا يوجد فيها قضاء شرعي فأئمة المساجد يعني يقومون مقام القاضي في هذه الحالة. نعم، نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، والحمد لله.